أو في تخليد العصاة في النار أو ما أشبه ذلك من معتقداتهم. فنحن نحذر من قراءة كتبهم مع أنها متهافتة. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يعني يستحب لك ألا تقرأ فيها مخافة أن تعلق بك شيء من شبهاتها، فابتعد عنها حتى تسلم. فنتواصى بأن نقتصر على كتب أهل السنة كالكتب التي قرأناها في هذا المسجد وما أشبهها من كتب السنة، وفيها مقنع إن شاء الله. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي في سنة 31 و200 من كتابه: أخبرنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله. قال حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي عن ابن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر له. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت سليمان بن حرم يقول القرآن ليس بمخلوق. قلت له: إنك كنت لا تقول هذا، فما بدا لك؟ قال: استخرجته من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فالكلام والنظر واحد. قال حدثني أبي حدثني شاد بن يحيى سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. قال حدثني عباس قال حدثني عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر الأسود سمعت عبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحي: يا أبا سعيد، لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه شيئا. قال حدثني العباس العنبري قال حدثني أبو الوليد هشام وهو ابن عبد الملك قال لي يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ قال حدثني عباس أخبرنا رويم بن يزيد المقرئ أنبانا أخبرنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدني قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكن كلام الله عز وجل. قال أبي: وقد رأيت معبدا هذا وكان يفتي بقول ابن أبي ليلى

أو أنه يقول حسن يقول ربك عز وجل أوانه فيطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أضمئ والله ناهلة قط على أضمئ والله ناهلة قط رأيتها فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتخنس الشمس والقمر فلا تروا منهما واحدا قال قلت يا رسول الله فيما نبصر قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها إلا أن يعفو قال قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار قال لعمر إلهك أن النار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن الجنة لثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وبفاكهة لعمر إله كما تعلمون وخير من مثله معه أزواج مطهرة قال قلت يا رسول الله ألنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا تواند قال لقيت فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله على ما أبايع فقال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يدا وقال على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره قال قلت وإن لنا بين المشرق والمغرب فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يدا وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينه قال قلت ما تحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا على نفسي فبسط يدا وقال ذلك لك وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك قال فانصرفنا عنه وقال إن هذين لعمر إلهك إن حدثت إنهم من أتقى الناس في الأولى والآخرة فقال له كعب بن الحدادية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله قال بني المنتفق أهل ذلك منهم قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فلك أنه وقع حر بين جلدي وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الآخر أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون قال ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير يعني بن محمد عن يزيد يعني بن جابر عن خالد بن الحلاء بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا يا نبي الله